أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً Huh. إذ أنذر

له الحكم وإليه ترجعون ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم But yeah.

فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا لا تحرم به لسانك لتغزل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا كلا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة صدق الله العظيم.